أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فلما

اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة وأشركه في أن يقذف في التابوت فقذف في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه مدينة فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى من نبات شتى